مكتبة المحاليل بالبحر الكاريبي، صالة تقديم الشيخ علي الوصيفي حفظه الله ورعاه. في الدرس الثالث نشرح كتابه منارات المقربين بعقيدة الموحدين، وهذا في الثلاثاء الثاني والعشرون من ربيع الأول 1444 هجري، الموافق 18 من أكتوبر 2022. موحدين Publications These are now a continuation of the classes of Sheikh Adil Wasifi حفظه الله ورعاه. And today is our third session, an explanation of the books of the Sheikh's book, Beacons of Hope and the Aqeedah of the People of Tawheed for those seeking nearness or closeness to the Lord. And that's the day of Tuesday, the 22nd of Rabi al Awwal, 1444 Hijri, corresponding to the 18th of October, 2022, Miladi. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. أما بعد، فلازلنا في مقدمة هذا الكتاب منارات المقربين في عقيدة الموحدين، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به المسلمين، اللهم آمين. وتكلمنا في اللقاءين السابقين عن البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وبينا أن الاسم في قوله تعالى بسم الله متعلق بمحذوف تقديره فعل، يعني أبدأ بسم الله، أكتب بسم الله، أشرب بسم الله، أو تقديره اسم يعني ابتدائي بسم الله، وهكذا. وهذا المحذوف تقدم عليه الاسم، لأن اسم الله سبحانه وتعالى يسبق كل فعل، وكل شيء في الوجود جاء باسم الله سبحانه وتعالى، فلذلك قدم اسم الله عز وجل، لأن الله هو الأول بلا ابتداء سبحانه وتعالى. عفوا شيخنا محمد، can you mute while the sheikh is talking because we hear your key quite loud. Okay, I'm sorry. لأن الله تبارك وتعالى هو الأول، وكل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى فهو محدث، لا يمكن أن يكون قديما أزليا مع الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون مع الله سبحانه وتعالى قديم أزلي، فالله عز وجل هو الأول، وكل شيء غيره فهو مخلوق بتخليقه. إذا وجد التخليق وجد الخلق، يعني وجد المخلوق، يعني فعل التخليق. ولذلك نقول إن الاسم أو الاسم يقدم على جميع الأفعال التي يقوم بها العبد، والاسم من السمو والشرف والعلو، وهو متضمن لمعاني جليلة بجوار كونه دالا على المسمى وهو الله عز وجل. والله أعرف المعارف سبحانه وتعالى، واسم الله عز وجل عالم دال عليه متضمن لمعنى حسن أو معاني حسنة جميلة لا يستطيع أحد حصرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ذلك لتعدد كمالات صفاته سبحانه وتعالى. الله هو المألوه المعبود المحمود، والرحمن اسم لطيف رقيق، وهو صيغة مبالغة تطلق على الله عز وجل كعلم دال عليه وكصفة متضمنة لاسم الله عز وجل. فاسم الله عز وجل يتضمنه من الصفات صفة الرحمة، والرحمن على وزن فعلان يعني كثير الرحمات، والرحيم يعني الذي هو قادر على توصيل رحمته لمن أراد أن يرحمه. هذا باختصار ما تقدم، وتكلمنا عن الاشتقاق، اشتقاق اسم الله عز وجل من أفعال متعددة، أفعال متعددة بما يدل أي تعدد الأفعال بما يدل على تعدد صفات الله عز وجل وكمالاته، يعني تعدد الأفعال المشتق منها اسم الله عز وجل، وهو اشتقاق التلازم، يدل على تعدد كمالات الله سبحانه وتعالى، فهي فوق العد وفوق الحصر سبحان الله رب العالمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: فأسجد تحت العرش فيعلمني الله محامد لم أكن أعرفها من قبل، كما بينا قبل ذلك. ونبدأ باسم الله سبحانه وتعالى في تفسير تلك المقدمة، فنقول: وبالله التوفيق، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المصطفين الأخيار وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، أما بعد، كلمة الحمد لله، الألف واللام في لغة العرب المتعلقة بالحمد للاستغراق، والمراد يعني استغراق جميع أنواع المحامد كلها لله عز وجل. فالله عز وجل يحمد من كل وجه سبحانه وتعالى، ويحمد بالتمام والكمال على جليل صفاته وعظمة ذاته وجميل أفعاله وأفضاله وإنعامه على عباده وعلى المؤمنين. كلمة الحمد هي الإخبار بكمالات الله سبحانه وتعالى، أو ذكر المحمود وهو الله بكمالاته. هذا هو المعنى المراد من الحمد، يعني تذكر الله عز وجل وهو المحمود بكمالاته. فالحمد كلمة تقال باللسان، كلمة تقال باللسان تتضمن ذكر الله عز وجل بكمالاته وهو المحمود مع محبته وتعظيمه، لأن الحمد بغير محبة وتعظيم فهو الثناء، فهو المدح، فهو المدح. الحمد بغير محبة وتعظيم هذا هو المدح، فلا يكون حمدا. لكن لابد في الحامد أن يحب المحمود ويعظمه، لأنك في المدح قد تمدح رجلا وأنت لا تحبه وأنت لا تعظمه، لكن إذا حمدته فلا بد أن يتضمن ذلك محبة هذا المحمود وتعظيم هذا المحمود. إذن الحمد ذكر المحمود بكمالاته. لماذا لم نقل الحمد هو الثناء؟ لأن الثناء هو تكرار الحمد وليس هو نفس الحمد. وقد يطلق على الحمد في بعض الأحيان، يعني يراد بالثناء الحمد، لكن الصواب الذي ذكر في القرآن أن الله عز وجل فرق بين الحمد وبين الثناء، لما قال سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. والمراد هنا أثنى علي يعني كرر الحمد وكرر التعظيم وكرر الإجمال. وإذا اقترن الحمد بذكر الكمالات والجلال والسلطان كان تمجيدا. ولذلك جاء في الحديث: وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فلما أضاف الملك للحمد كان بمعنى التمجيد، والمجيد هو كثير الخيرات والبركات، وهو مالك يوم الدين صاحب الجلال والسلطان سبحانه وتعالى. إذن الحمد يختلف عن الثناء. الحمد ذكر بالكمالات، الثناء تعدد ذكر الله بكمالاته، التمجيد ذكر الله عز وجل بجلاله وسلطانه كما تبين في حديث الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث فالحمد لله عز وجل يتعلق بأمرين. أركان الحمد: الثناء، صيغة الثناء على المحمود من الحامد. الحامد اللي هو بيعظم الله عز وجل، والمحمود هو الله. على المحمود عليه يعني على صفاته وكمالاته. المحمود به يعني في صيغة الثناء تقول أحمدك على جلال ذاتك وعظمة سلطانك. فما هو مدلول ذلك؟ مدلول ذلك أن تفرج بساط الذل خضوعا لله سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، يعني أن تقف على بساط الذل خاضعا لله رب العالمين تبارك وتعالى. إذا هناك الحامد والمحمود، والمحمود عليه يعني الصفات، والمحمود به يعني دلالة صيغة الحمد وصيغة الحمد. إذن هذه خمسة أركان للحمد، خمسة أركان للحمد. الحمد يتعلق بأمرين، الأول حمد الله على كمال ذاته وعظمة سلطانه وجلال نعوته وصفاته وأفعاله، يعني أحمدك على عظمة ذاتك. الحمد لله، فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، حمد على كمال الذات، لم يتخذ ولدا كمال الذات، ولم يكن له شريك في الملك كمال الربوبية، ولم يكن له ولي من الذل، يعني لم يتخذ صاحبا ليستعين به في دفع ذله، فهو العزيز سبحانه وتعالى المنيع، أي منيع الجناب، القوي الغلاب. ومنيع الجناب يعني لا يناله أحد، لا يناله أحد، كما قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لن تبلغوا ضري فتضروني، يعني منيع الجناب، عزيز قوي غلاب منيع الجناب تبارك الله رب العالمين سبحانه. الحمد أيضا يتضمن الشكر، وهو حمد الله على إنعامه على عباده، فإن نعم الله على العباد لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله عز وجل كثيرة، ليست منحصرة ولا محدودة، فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني منذ خلق السماوات والأرض يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، يعني ينفق بالليل والنهار، لا تغيضها نفقة، يعني لا تنفقها نفق، لا تنقصها نفقة سبحان الله العظيم. يعني اسأل الله من كل شيء، من كل شيء تريده، فإن نعم الله لا تنقص، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أو ينقص المخيط إذا أنزل البحر. يعني لا ينقص من ملك الله شيء لو أنه أنفق بالليل والنهار. أما أنتم فإنكم إذا أنفقتم فإنكم تخشون النقصان، والله وعد المنفق بالزيادة. قال ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقال في القرآن وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الحمد لله، يعني الحمد مخصوص بالله، أي الحمد المطلق مخصوص بالله. لماذا؟ لما تعددت كمالاته حمدناه بكمالاته من كل وجه وجانب، فإنه كلما تكثر الصفات يكثر الحمد، وصفات الله كثيرة فهو محمود لتعدد صفاته سبحانه وتعالى. أما الخلق أما البشر فإنهم يحمدون من وجه ويذمون من وجه آخر، وليس هناك أحد في البشر يحمد من كل وجه. الذي يحمد من كل وجه هو الله. هذا فيه إشارة إلى عدم تقديس الأفراد، ويكفي أن تعلم أن الله خلق الإنسان ناقصا ببلوغ الخطأ عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. المراد يعني لا تغلو في أحد ولا تزد في إطرائه ولا تنزله منزلة أعلى من منزلته، لأنه لا يستطيع مهما كان في العبادة والطاعة أن يعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الكاملة التي تجمع جميع معاني الهدى والتقى. الحمد لله، هذا بيان في معنى استغراق الحمد لله عز وجل لجميع المحامد، إما حمد على ذاته وكمالات صفاته وأفعاله، وإما حمد على إنعامه وأفضاله. تفضل يا أخي محمد. استنى ناخد شوية ممكن الباقي خلاص بسرعة، دي بس اللي عاوزة. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقدمة كما ترون بالنسبة للشرح تحتاج إلى تفصيل، لأنها تقعيد لما سيأتي بعد ذلك، وما يأتي بعد ذلك سيكون سهلا ميسرا بإذن الله تبارك وتعالى. ونتيجة لطول الوقت المستغرق في تفصيل القول باللغة الإنجليزية، فنكتفي بهذا القدر، وعلى لقاء آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.